باب فرش الحروف سورة النساء ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كللا وأنس يكن عن دارم تظلمون غي بشهد دنا إدغام بيهة في فلا وإشمام صاد ساكن قبل داره كأصدق ذا ينشاع وارتاح أشملا وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا ونؤتيه بالياء في حماه وضم يد خلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني ذو صفوا وفي فاطر حلا ويصفى لها فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وتلو بحسب الواو الاولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حسمه وانزل عنهم عاصم بعد نزلا ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزه سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالإسكان تعدو سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجلا. نكمل مع بعض سورة النساء. سورة النساء أول بيت بيقول إيه؟ ولا مستم أقصر أو لا مستم النساء تحتها وبها. تحتها هي سورة المائدة دي جت مرتين وبها هي سورة الايه؟ النساء. قال لا اقصر القصر ده يعني ايه؟ يعني احذف الايه؟ المد يبقى او لمستم النساء لمين؟ لمستم شفا شفا ده اللي هو مين؟ حمزه والكساء. يبقى حمزه والكساء يقولوا او لمستم النساء او لمستم والباقي يقول او لامستم. طبعا اهل اللغه قالوا ان هما الاثنين بمعنى واحد او لامستم بمعنى لها معنى ولامستم لها معنى. ماشي؟ خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ ورفعوا قليلا منهم النصب كللا. ورفعوا قليلا منهم النصب كللا. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل ما فعلوه إلا قليل منهم. صح؟ ما فعلوه إلا قليل منهم. ألا تقرأها بالنصب كللا تبقى ما فعلوه إلا قليلا منهم. كللا ده مين؟ ابن عامر. وهنا الباقون. يبقى قرأ الباقون بالرفع وقرأ ابن عامر بالإيه؟ بالنصب. والإعراب بتاعها هنا قلم مستثنى. ما فعلوه إلا قليلا مستثنى. مستثنى منصوب لأن الكلام هنا بيسموه تام منفي. فالتام المنفي المستثنى فيه يعرب له إعرابين، يا إما يعرب مستثنى يا إما يعرب حسب موقعه في الجملة. عفوا لا إما يعرب بدل من المستثنى منه، ده اللي حسب موقعه في الجملة ده اللي هو الناقص المنفي. هو الاستثناء ثلاث أنواع. كلام في الجملة المستثنى ثلاث أنواع. تام مثبت ده كلام بتاع اللغه العربيه، تام مثبت وساعتها المستثنى بإلا بيعرف دايما منصوب. اللي بعد إلا يعرف مستثنى منصوب. طب والتام المنفي يا إما يعرف مستثنى بإلا يا إما يعرف بدل من المستثنى منه. طيب والناقص المنفي يعرف حسب موقعه في الجملة. تمام؟ يعني إيه تام؟ تام يعني الجملة فيها المستثنى والمستثنى منه، الاثنين موجودين. مثبت يعني ما فيش فيه منفي يعني فعلا مثل ما. طيب هنا الكلام تام المنفي فين؟ ادي على اداه النفي اهي والمستثنى منه فين؟ دي الاستثناء استثنى منه فين؟ الواو واو الجماعه ما فعلوه هم واو الجماعه اهي الا قليلا او الا قليل المستثنى منه ايه؟ قال عارف لو الايه ما فعله الا قليل يبقى ما فعله الا قليل تبقى فاعل عرب فاعل لكن هو واو الجماعه ديت دي المستثنى منه يبقى المسلم انه يعرفه يا اما قليلا مستثنى ويبقى دي قراءه ابن عامر منصوب او هيبقى يعرف بدل من مستثنى منه. مستثنى منه هنا ايه؟ هو جماعه مرفوع فاعل يبقى تعرف زي يبقى لو كان على وهنا على فكره لو كان على قرات الرفع لانه بدل من ايه؟ من واو الجماعة. ماشي؟ يبقى المستثنى الكلام التام المنفي احنا عرفنا كلام. ايه ما يعرف حسب وحتى يعرف بدل يعرف ايه؟ مستثنى. خلاص؟ طبعا نفس الكلام على غير وسوى، بس طبعا غير وسوى بتاخد اعراب المستثنى بايه؟ يعني الكلام هيبقى على غير وسوى نفسه. ده كلام عشان خاطر احيانا بتلاقوا غير. غير بقى. طب لو كان اللي ما فعلوه ولو كانت دي غير او سوى، ده كلام لغه عربيه بس مهم يعني. لو كانت غير نفسها اللي بتعرض بالاعراب بتاع المستثنى بال واللي بعدها مضاف اليه على طول. يعني ما فعلوه غير او غير قليل، يبقى غير هنا تعرض هي يا مستثنى يا تعرض بدل، واللي بعدها على طول دايما مضاف اليه. وسوى زي ايه؟ بس طبعا غير بيبقى عليها حركه ظاهره وسوى حركه ايه؟ مقدره. ماشي. وبعدين وان يكن الياء ده بتقول ايه؟ كأن لم يكن بينكم وبينهم، كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم. قال لك أنف يكن كأن لم تكن بينكم وبين مودة يا ليتني كنت معهم. أنف لمين؟ عن دارب. عن اللي هو مين؟ حفص ودارب ابن كثير، والباقي الباقي بالتذكير. خلاص. بعد كده قال تظلمون غير شهد دنا والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا قراها بالغيب ولا يظلمون فتيلا. من اللي قراها بالغيب شهد دنا. شهد اللي هو مين يا عمي؟ حمزه. الشين حمزه بالكساء. ودنا ابن كثير. والباقي بالخطاب. خلاص ده اللي هو الباقي. بعد كده قال لك ادغام بيت في حلى. دي المفروض مكانها باب الادغام الكبير بس هو جابها هنا. ادغام بيت في حلى. بيت طائفه منه. قرأها بالإدغام الكبير، إدغام التاء في الطاء. بيت طائفة منهم مين في حلى. فرمز مين؟ والحاء أبو عمرو. المفروض دي كانت في الأصول. الكتاب على باب الإدغام الكبير، وده بالباء ده بالإدغام. والباء بالإيه؟ بيت طائفة منهم غير الذي تقول أبو عمرو حمد. والباء يقول ايه؟ بيت طائفه بالاظهار. ماشي؟ بعد كده يقول ايه؟ اشمام صادم. دي قاعده بقى. واشمام صادم ساكن قبل ذلك كاصدق شاد. اشمام صاد ساكن قبل ذلك. زي كلمه ايه؟ اصدقوا. ومن اصدقوا من الله حديثا. قرأها بالصاد ساكنه قبل دال في كلمه واحده. اشمام الصاد صوت الزاي. مين؟ شاع. اللي هو مين؟ حمزه. والكساء يقولوا ايه؟ ومن اصدق من الله حديثا. اصدق من الله حديثا. اديني مثال ثاني. حتى يصدر الرعاء. يصدر الرعاء. تمام؟ يومئذ يصدر الناس اشتاتا. دي الامثله عندك كتير. ماشي؟ يبقى اصدق من ومن اصدق من الله حديثا. خلاص؟ يبقى الشرط ايه؟ صوت ساكنه قبل الدال في كلمه واحده. خلاص؟ احنا خدنا بقى اصدق يصدر. يومئذ يصدر الناس اشتاتا. تمام؟ كلها كده. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديث. ماشي؟ والباء يقرا بالايه؟ بالصاد الخالصه الباقي. سهله؟ دي قاعده في القران كله. ماشي؟ لان قال لك اصدق يبقى اداك مثال يبقى القاعده في القران كله. بعد كده بيقول ايه؟ وفيها يعني سوره النساء. ها؟ تحت الفتحه سوره الايه؟ الحجرات. قل فتثبتوا من السبت. الايه بتقول ايه في سوره النساء؟ ايه واحده فك ال 200 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا. خلاص موضوعين في سورة النساء، والموضع الثالث تحت فتح سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا من السبت وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من السبت. لمين الكلام ده؟ لشاع اللي هو كان قبل كده كلام لسه على كده على شاع اللي هو مين؟ حمزة والكساكي. خلاص لانه ما ذكرش رمز يبقى الكلام على الاهل يبقى مش انا تاذق زي الشاعر بتاعها اشمل نفس الرمز وفيها وفتحت الفتح قل فتثبتوا من السبت لحمزه والكساكي. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا من السبت ولا تقولوا الملك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله. خلاص مين؟ حمزه والكسائي. والغير البيان تبدل غيرهم من البيان يبقى ايه غيرهم؟ فتبينوا من البيان فتبينوا من البيان ده مين؟ غير الغير غيرهما. خلاص وهنا من الايه؟ من الثبت او التثبت. خلاص هنا من التثبت وهنا من التبين. خلاص كده سهلة عيدها. طيب بعد كده بقول ايه؟ وعم فتى قصر السلام مؤخرا. هنا جاب الرمز قبل الكلمة ليه؟ لأن فيها رمز جمع وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع ليس ايه مشكلة. عم فتى قصر السلام مؤخرا اللي هي السلام الثاني اللي هي كان في واحدة أول الفأول اللي ايه فألقوا السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا دي كلها كلهم متفقين عليها على الفرق. أمال مين اللي قصر الموضع الثاني اللي هي فين؟ ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قرأها بالقصر يعني لمن ألقى إليكم السلام عزة المد لست مؤمنا. من اللي قرأ بقصر السلام يا أيوك لمن ألقى ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بالقصر يعني حذف المد مين؟ عم فتى. عم اللي هو مين؟ رمز مين؟ نافع وابن عم صح؟ وفتى الفاء رمز حمزة والباقي هنا الباقون بالمد. سهلة؟ تمام؟ بعد كده أقول إيه؟ وغير أولي بالرفع في حقنا شل برضو غير هنا اهي نفس المستثنى بايه الا برضو بس تبقى الكلام على غير نفسه. لا يستوي القاعدون القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر غير اولي بالرفع في حق نفشل خلاص قال لك غير قال لك بالرفع يكاد منصوب غيره لان عكس الرفع ايه؟ النصب. قال لك وغيره قولي بالرفع فيه حق نهشلة في مين؟ حمزة ها؟ ابن كثير وابو عمرو والنون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره قولي الضرر خلاص؟ وبعد كده اول باقي يقرا بالايه عكس الرفع؟ ها؟ النص الباقي بالنص غير اولي الضرر من المجاهدون لا يستلوا مين هيبقى نافع وابن كثير نافع وابن كثير وابن علي والكسائي نافع وابن علي والكسائي اقراوا غير بالايه؟ بالنص لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر واعرابها غير هنا ايه؟ مستثنى منصوب لان الكلام تام منفي لان المستثنى في القاعدون. طيب وعلى قراءة الرفع بدل اعراض غير اعرابها ايه؟ غير بدل من ايه؟ غير ايه بدل من القاعده وفاهم على فكره من اللغه من ناحيه اللغه تنفع غيري عندها بدل من المؤمنين ماشي بالزرع ده لو غير القران يعني يبقى هنا تنفع منصوبه وتنفع مرفوعه وتنفع مجروره لو منصوبه على انها مستثنى لان الكلام ده في منفي ولو مرفوعه على انها بدل من القاعده ولو مجروره على انها بدل غير مستثنى ما فيش قراءه عندنا في الشاطبيه ايه الا الرفع والنصب خلاص طبعا قولي هنا قولي هنا المضاف الى على طول قارن واحد ليه لان الكلام تام منفي تام تام المستثنى منه موجود اهو ده او ده والنفي موجود خلاص ونؤتيه بالياء في حماه وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجر عظيم فسوف نؤتيه اجرا عظيما قال لك اقراها بالياء لفي حماه فسوف يؤتيه اجرا عظيما ده مين؟ ها؟ حماه في حماه ده مين؟ حمزه فهلا فسوف يؤتيه اجرا عظيما حمزه وعمر فسوف يؤتيه اجرا عظيما بعد كده يقول ايه؟ وضم يدخلون وفتح الضم حق صار حلا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا صح؟ قال لك ايه؟ وضم يدخلون يبقى اللي فاولئك اهي الياء مضموم وفتح الضم يبقى الخاء خلاص؟ فاولئك يدخلون الجنه مين اللي قرا كده؟ حق صرا حالا حق صرا حالا حق رمز مين؟ ابو عمرو بن كثير ها الصاد شعب والحاء ابو عمرو ابو عمرو المكرم حق صرا حلا فاولئك يدخلون الجنه في سوره ايه؟ النساء هذا الموضع الاولاني بعد كده قال لك ايه؟ وفي مريم والطول الاول عنهم صح؟ موضع سوره مريم فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا لمريم والطول الاول الايه بتقول ايه؟ ومن عمل عملا سيئا فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب سوره ايه؟ غافر او سوره الطول الموضع الاولاني عنهم يبقى مين اللي بيقراها بالبيبي اللي بيقراها يدخلون؟ شعبه ابن كثير ابو عمرو يقولوا في الثلاث مواضع دول ايه؟ يدخل بقى طبعا بعكس الترجمه يدخلون خلاص؟ بعد كده يقول لك ايه؟ وفي الثاني على الموضع الثاني من سوره غافر اهو الموضع الثاني من سوره غافر الموضع الثاني يقول ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صح؟ مين اللي قرأها سيدخلون؟ دم صفوا ابن كثير وشعبه فقط ده الموضع الاول الثاني من سوره غافر ثلاث قال لك وفي الثاني من الاولين خلاص عرفناه مع الثلاث وفي الثاني دم صفوا بعد كده قال لك وفي فاطر حلا موضع سوره فاطر احطه هنا فوق هنا عشان يبقى مميز وواضح سوره فاطر الايه بالايه بتقول بتاع سوره فاطر ايه؟ يبقى واضح ولا ايه؟ ماشي عشان كلمه سوره فاطر طلعها فوق اهي سوره النساء موضع سوره فاطر بقى اللي هو الخامس بيقول ايه؟ وفي فاطر حلا اللي هي جناته عدن جنات عدن يدخلونها مين اللي بيقراها يدخلونها؟ حلا او عمرو خلاص؟ يبقى كل واحد منهم بيضم اربع مواضع بس ابو عمرو انفرد بموضع وابن كثير وشبه انفرد بموضع الموضع الثاني من فاطر لبورسة ودخلوه لابن كثير وشعبة، ووضع غافر لغافر لفاطر موضع سورة فاطر بيقرأوا بالضم يدخلونها ايه جنات وعين يدخلونها وحرمنا فيها مين ابو عام، والثلاثة يتفقوا مع بعض في ايه ثلاث مواضع التعدي النساء ومريم وغافر الاولاني ابن كثير ابو عام وشعبة، غافر الثاني ابن كثير وشعبة، فاضل طبعا، والباقي طبعا في كل المواضع القراءه الثانيه ليها ايه يدخلوا بالفتحه والضم على انه في مبدا الايه الفاعل فاعل ايه ويصفى لها فضم وتتكن مخفف. فلا جماحه أن يصالح بعد كده يقول لك ويصالح فضل مسكن إيه بعد كده إيه مع القسم نفس اللام أي فضل مسكن مخففة لمن أهم في الإيه الصالح بعد كده قال لك إيه مع القسم مع القسم لمن أحسن في المال واكثر لامه فلا جناح عليهما أي مصلحة من اللي قرأ يسمحها ثابتا ثابتا ثابتا تلوى مين الكوفي خلاص تمام. فلا جناح عليهما أي مصلحة بينهما صلحة، والباعث الترجمة أن أي يصالح بينهما صلحة تمام سهلة. بعد يقول ايه تلو بحذف الواو وتلو بحذف الواو الاولى ولامه فضم سكونا فضم سكونا لست فيه مجهلا، وان تلو او تعرضوا ماشي، وان تلو بحذف الواو الاولى ولامه فضم سكونا وإن تلو أو تعرضه. قال لك وتلو بحذف الواو الأولى، فأنا حذف الواو الإيه؟ الأولى. وإن فضم سكونا اللي هي اللام، وإن تلو أو تعرضه، وإن تلو أو تعرضه خلاص؟ فأنا هضم هحذف الواو الأولى ولامها وفضم سكونا هضم سكون اللام. قال لك إيه؟ لست فيه مجهلة، لست فيه مجهلة اللام مرض هشام والفاء حمزه والميم ابن زكوان خلاص. وان تلو او تعرضوا، وان تلو او تعرضوا ايه خلاص. ما كابل ونزل فتح الضم والكسر حسنه. الايه بتقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أو أنزل وأنزل والكتاب الذي نزل أنزل. قال لك فتح الضم والكسر حسنه، هفتح الضم والكسر والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. قال لك ونزل فتح الضم والكسر حسنه وأنزل عنهم، أي نفس الكلمتين إيه ونزل فتح الضم حسنه ونزل عنهم، مين اللي قرأ نزل في الموضوع نزل وأنزل بفعل الفاعل حسنه، حسن اللي هو مين؟ نافع زائد الكوفي. فضل معايا مين؟ ابن كثير وابو عمرو بن عامر يقرأوا ايه؟ بالضم والكسر والكتاب الذي نزل على رسول والكتاب الذي انزل من قبل خلاص؟ سهلة؟ بعد كده قال لك عاصم بعد نزل وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله بعدها بقى اللي هي ايه؟ بعد الايه دي قال لك مين اللي قراها بالترجمه اللي فاتت نزل بفتح الضمه والكسره عاصم سهلة كده. وقد أنزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم، والجو وقد أنزل عليكم. فعلى كده ويا سوف نؤتيهم عزيز. الآية بتاعت سوف نؤتيهم دي فين؟ في الربع اللي فين؟ لا يحب الله الجهر. خلاص. ويا سوف نؤتيهم عزيز. ويا سوف نؤتيهم عزيز، قراها بالياء عزيز. سوف يؤتيهم أجورهم بالياء مين؟ عزيز، اللي هو مين؟ حفص. والباقي اقراها بالايه؟ فاولئك سوف نؤتيهم أجورهم. ماشي. وحمزة وحمزة سيؤتيهم، اللي هي الآية فأولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. آخر آية في الربع، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خلاص. قرأها حمزة سيؤتيهم زي ما لفظ بها، يبقى بالياء أولئك سيؤتيهم أجرا عظيمة بالياء لمين؟ حمزة. خلاص. فأولئك سيؤتي، أولئك سيؤتيهم أجر عظيمة. حمزة ربيع أولئك سيؤتيهم أجر عظيمة كما لفظ. خلاص. بعد كده بقول إيه؟ في الدرك كوفي تحمل بالإسكان، بالإسكان تبع الكلمة دي. خلاص. إن المنافقين في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قرأها الكوفيون بالإيه؟ بالإسكان. إن المنافقين، هي كلمة بالإسكان اللي هتبتدي بعدها تبع دي، في الدرك، سكن السكن المفتوح الأسفل، يبقى العفر بتاع حلو الفتح ده مين؟ الكوفيون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والباقي يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سهلة؟ طيب بعد كده ايه؟ تعدوا سكنوهم وخففوا، او سكنوهم وخففوا. يعني تقولها كده، تقولها كده، تكسر الاثنين هتفتح ايه؟ تقولها سكنوهم وخففوا او سكنوهم وخففوا، تنفع كده وتنفع ايه؟ كده. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. قال لك سكنوه وخففوا خصوصا القراء السبع ما عدا نافع. قرأ ايه؟ سكنوه وخففوا لا تعدوا، هسكن العين وخفف الدال. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. فهمت؟ يبقى نافع يقرأ ازاي؟ عكس الاسكان الفتحة، وعكس التخفيف التجديد. وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت، مش ده عكس الترجمة؟ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، تقرأ مين؟ نافع أهي، مش ده اللي فاضل؟ بعد كده قال لك إيه؟ وأخفى العين قالون مسهلة، أخفى العين يعني اختلس الحركة بتاعت العين مين؟ قالون، يبقى قرأ قالون باختلاس حركة العين. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، هقرأ الفتحة بتاعت العين دي لقالون بالاختلاس، فأخفى العين أنا اختلاسها مين؟ قالون. يبقى أنا هشيل نافع دي وأحط مين؟ ورش. يبقى أنا عندي ورش يقرأ بفتحة العين فتحة كاملة. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، سهلة؟ وقالون أخفى العين قالون مسهلة، يبقى يقرأها بالاختلاس. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، هختلسها هسرقها زي ايه؟ نعمة هي، فاكرينها؟ وطبعا في وجه تاني برضه هنا الإمام الشاطبي ما ذكروش، زي إيه؟ تبن صدقات في نعمة هي، كان جاب لكم برضه الاختلاس لقالون أبو عمرو وشعب، كان جاب الاختلاس نعمة وأخفى الآية وكسر العين في غبيه حولها، كان جاب الإحصاء برضه. وهي برضه قبل الاختلاس وفي وجه النبي صح اللي قالوه هو الايه السكون هم ذكروش بس هو من طريق التيسير لو سكن عين وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت اسكن العين يبقى انا عندي قانون وجهين وجه الاختلاس اللي هو منصوص عليه وجه الثاني ما ذكروش خلاص وقالوا ورش بالفتحه الايه الكامله لا تعدوا في السبت وبعد القراء باسكان الضم والتخفيف لا تعدوا في السبت بعد كده يقول ايه سهل ولا عيد كده ولا عيد الكلام ده ده على استاذ بعد كده يقول ايه وفي الانبياء دم الزبور وها هنا زبورا في الاسراء ولقد كتبنا من زبور سورة الانبياء صح خلاص ادي في الانبياء وها هنا اللي في واتينا داود زبورا بسورة النساء وفي الإسراء وآتينا داود زبورا صح؟ سورة الإيه؟ آتينا داود زبورا دي جت كم مرة؟ ثلاث؟ لا مرتين وواحدة وقال كلامنا في الزبور ضم الزبور لحمزة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وآتينا داود زبورا خلاص؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ده من اللي قرأ الضم حمزة أسجل يعني أطلق يعني أطلق في القرآن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا خلاص وبعد القرآن يقرأ بالإيه عكس الضمة والمطلقة وحيث أقول الضم والرفع وسكنة فالضم والفتح والنصب أقبل عكس الضمة الإيه الفتح وآتينا داود زبورا ولقد كتبنا في الزبور خلاص كده صوت النساء مفيش فيها طبعا اي حاجه من رئاسه الاضافه ولا ايه ماشي في اي مشكله في صوت النساء